بقنا الناس ولحقونا، هاتي ايدك يا نونا. بقنا الناس ولحقونا، عالطبكي وعالطبايكي نرقص كل المسكونة. على دلعونا على دلعونا، ما من جابيهم لو جابيتونا. نحنا تعاهدنا والشاهد الله، ومهما تخاصمنا بينصفنا الله. حاجة تدوها الكبرى لا الله، يمكن لو عدوا ما بتلاقونا. على دلعونا على دلعونا، ما من جابيهم لو جابيتونا. يا ربي يرجع محبوب الغالي، وتطمن قلبي وتهني بالي. غيبتكم يا مسهرنا ليالي، ولو بتحبونا ما سهرتونا. على دلعونا على دلعونا، ما من جابيكم لو جابيتونا. بقلبي حرقتوني، ضليت ابكي دما بقش في عيوني. وصارت نجوم السما تبكي دمع عليا. عليا دليا دليا دي يمي العبيدية، يا دموع عين الفيلي وسط الحبيب مايا. يا ابو الهيبة نسم يا ريحة. الطيبة سرقونا وشربتونا، أهلا وسهلا ومرحبا يا مولاي.